الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم للشيخ بكر بن أبي زيد رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الثالث، حيث قال: آداب أو أدب الطالب مع شيخ، أدب الطالب، أدب الطالب مع شيخه، وكتب في بعض النسخ آداب الطالب مع شيخه. أول أدب للطالب مع شيخه، وهذا ما سنتناوله اليوم إن شاء الله وقدر، قال: رعاية حرمة الشيخ، وهو الأدب 18 على وجه العموم في الرسالة المسمى بحلية طالب العلم، وهو الأول في آداب الطالب مع شيخه، هو الأول في آداب الطالب مع شيخه. فماذا قال حفظكم الله؟ قال: رعاية حرمة الشيخ. ما هي الرعاية يا طلبة العلم؟ ما هي الرعاية؟ الرعاية هي الاهتمام بالأمر، الاهتمام بالأمر والاعتناء والحماية، الاهتمام بالأمر والاعتناء والحماية، هذا هو معنى رعاية. رعاية ما هي الحرمة؟ لأنه قال رعاية حرمة الشيخ. الحرمة ما لا يحل انتهاكه من ذمة أو حق، ما لا يحل، يعني ما لا يجوز لك أن تنتهكه، ما لا يحل انتهاكه من ذمة أو حق. وتطلق كذلك على الحصانة، وتطلق كذلك على الحصانة. فهو يريد أن يقول لك: عليك أن تهتم بحقوق شيخك، يريد أن يقول لك: عليك أن تعتني حقوق شيخك، يريد أن يقول لك: عليك بحمايتي وعليك بحصانة شيخك. هذا الذي يريد أن يوصله إليك، فقال رعاية حرمة الشيخ. العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: يعني أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، ومربيا يلقي إليه الآداب. فلابد أن تنظر إلى شيخك هذه النظرة، أن تنظر إليه أنه يعلمك، يعني يلقي إليك العلم، يعلمك العلم، وأنه كذلك يربيك، يؤدبك، فيلقي عليك الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها. فقال هنا رعاية حرمة الشيخ، إذن الاعتناء والاهتمام بحقوق الشيخ من حيث ما يكون في تعامل بينكما. فقال حفظك الله رعاية حرمة الشيخ. قال الشيخ: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، وتتقن يعني تتقن، ما معنى تتقن؟ تتقن يعني تحكم. وفي الدرس الماضي حفظكم الله تكلمنا عن تحذير السلف من أخذ العلم عن طريق الكتب والصحف، وبينا هذا الأمر حفظكم الله بشيء من الاستفاضة في قوله أو في أدبه الذي عنون له بقوله: تلقي العلم عن الأشياخ. لأن العلم كما قلنا لا يستطيعه الإنسان وحده، خاصة عندما يكون في بداية الطلب، فهو يقول لك: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن، تحكم. تتقن الشيء المتقن هو الشيء المحكم، هو الشيء المحكم تتقن عليه مفاتيح الطلب. مفاتيح الطلب ما هي مفاتيح الطلب؟ مفاتيح الطلب هي القواعد والضوابط وعلوم الآلات، لأن هذه الأمور لا يستطيع الطالب أن يحصلها وحده من الكتب ابتداء، لا يستطيع هذا. قضية أخذ الضوابط حفظك الله تعالى وأخذ القواعد وعلوم الآلة، هذه أمور لا يصل إليها الطالب وحده أبدا مهما فعل، يضيع وقته ويضيع عمره إذا أراد أن يبدأ وحده بمثل هذه الأمور. فيقول لك الشيخ: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار. العثار ما هو العثار؟ العثار هو الشر وهو العائق، العثار هو الشر وهو العائق. قال: من العثار والزلل. ما هو الزلل؟ الزلل هو الخطأ، الزلل هو الخطأ حفظكم الله تعالى. فأنت إذا كنت تأخذ العلم وحدك فاعلم حفظك الله تعالى أن هذا سيؤدي بك إلى العثار وسيؤدي بك إلى الزلل، سيؤدي بك إلى العثار وسيؤدي بك إلى الزلل. فعليك إذن بالتحلي، يعني التزين، برعاية حرمته، يعني بما أنك سلمت نفسك له ووثقت فيه وفي علمه، فعليك أن تراعي حرمته فيما سيلقيه عليك حفظك الله تعالى من علوم وآداب. فقال: فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. كونك تراعي حرمة شيخك، فاعلم حفظك الله تعالى أن الله عز وجل سيكتب لك النجاح وسيكتب لك الفلاح، سيكتب لك التحصيل، يعني أن تحصل العلم، وستوفق في فهمه وفي بذله. وأنا أقول لك عن تجربة: ما يوجد شيخ راعينا حقه إلا حفظك الله تعالى واستفدنا منه، وما من شيخ علمت أن أحدا لم يراعي حقه إلا وحرم خير هذا الشيخ، إلا وحرم علم هذا الشيخ. وبالتجربة أنا أقول لك عن أمور رأيتها بعيني. أحيانا يأتي أحدهم كان يقول كلاما ليس بطيب على مشايخنا، الشيخ رسلان، الشيخ عادل، الشيخ حسن، الشيخ فلان، حفظهم الله جميعا ورحم الله الأموات منهم. والله ما رأيت واحدا من هؤلاء، أقسم بالله، لا فلح في دعوة إلى الآن ولا أي شيء، ولا حتى استفاد من هؤلاء الشيوخ، لأنه ما راعى حقوقهم، بل بعضهم تراه والعياذ بالله متكبرا يستصغرهم، وهو أصلا ليس بشيء، ومع ذلك يستصغرهم، يعني ينظر إليهم كأنهم صغار. حتى نحن سنتكلم عن هذه الكلمات لما كان السلف يتكلمون عن ترك الأخذ عن الأصاغر، بعض الناس إلى الآن لا يفهم أن المقصود بالأصاغر هم أهل البدع، هم أهل البدع. وإلا فالسلف في فعلهم، انظر إليهم لمن كانوا يجلسون. ابن تيمية لما جلس لتعليم الناس ولفتوى الناس وبدأ الطلاب يلتفون حوله كان في 21 من عمره. هذا كلام، يعني لو نظرت وبحثت حفظك الله تعالى في سير أعلام النبلاء لتنظر إلى كم كبير جدا من أهل العلم تصدروا للتدريس وفتح الله عليهم في صغر سنهم، في صغر سنهم. ثم لما تتحدث في هذا الأمر دائما ما نسأل: ما هو المقياس للسن؟ يعني عندكم إذا بلغ كم من السن يكون قد بدأ يكون كبيرا في نظركم؟ لكن هو الجهل الذي يعمي البصائر والعياذ بالله. فيقول لك هنا وينبهك ونقرأ الجملة مرة أخرى كاملة. قال بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال، موضع إجلال، إجلال يعني احترام وتعظيم. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام تكرمه دائما وتقدير. تقدير، التقدير هو معرفة القدر، أن تعرف قدر من تجلس أمامه، وتلطف تعامله بلطف لا بشدة، تعامله بلطف لا بشدة. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك. مجامع جمع مجمع، والمجمع حفظكم الله تعالى هو موضع الاجتماع، يعني خذ بالآداب التي تجمع لك الخير. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، وهنا سيبدأ يفصل شيئا من هذا حفظكم الله تعالى، وانظروا إلى ما سيقوله من خير كبير جدا في هذا الباب. يقول: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. وأنت تجلس مع الشيخ، تجلس متأدبا، تجلس متأدبا. كيف أجلس متأدبا مع الشيخ؟ أجلس متأدبا في هيئة الجلوس، يعني لا تضع رجلك في وجه الشيخ، لا تجلس حفظك الله تعالى على هيئة فيها شيء من التعاظم والتكبر، بل تجلس بين يديه جلسة المتأدب الذليل المحتاج إلى هذا الرجل. لا تجلس حفظك الله تعالى في موضع أنت أعلى منه فيه، لا تجلس وتضع رجلا فوق رجل وأنت أمام الشيخ حفظك الله تعالى. كل هذه من آداب الجلوس مع الشيخ، وأكثر من ذلك، يعني كل واحدة مما سيذكره الشيخ الآن، كل واحدة مما سيذكره الشيخ الآن تحتاج وحدها إلى مجموعة من الدروس. فيقول لك: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه في جلوسك، والتحدث إليه. لما تتحدث لا ترفع صوتك على الشيخ، لا تتكلم مع الشيخ بشدة وزجر، لا تتكلم حفظك الله مع الشيخ باستهزاء، لا تتكلم مع الشيخ بشيء من السخرية إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا يدل على أنك لا تحترمه، لا تقدره، لا تراعي حقه. يقول: في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، حتى لما تسأل يكون عندك من الأدب في السؤال، وتقدم: يا شيخ هل عندك من وقت؟ هل تأذن لي في السؤال؟ حتى لما تسأل، تسأل أسئلة حفظك الله تعالى في موضعها، لا تسأل أسئلة تضيع بها أوقات الشيخ، فوقته ثمين، وقته غالي، وقته يريد أن يبذله فيما ينفع. يقول حفظكم الله: وحسن للسؤال والاستماع، حتى لما يتكلم، لما يتكلم ويلقي عليك العلم لابد أن يكون عندك من أدب الاستماع، من أدب الاستماع. لا يتكلم الشيخ ويسأل سؤالا وتجد الإخوة: ها ماذا قلت؟ ها ماذا قلت شيخ؟ ما هذا؟ لابد أن يكون عندك أدب من آداب الاستماع، يعني أن تكون منتبها لما يلقى عليك، ألا تظهر نفسك بمظهر المشتغل عنه بشيء آخر، وإنما أنت تعطيه من الصورة والهيئة التي لك أنك مصغي إليه، مصغي إليه، منتبه، عندك حرص على كل ما يقوله. وهذه الأمور أنا أقولها لكم عن تجربة، هذه الأمور تجعل الشيخ يعطي أكثر مما يريد أن يعطي، لكن لما لا يجد من الطلاب أدبا ولا يجد من الطلاب شيئا من الاهتمام هو نفسه قد يفطر، هو نفسه قد لا يبالي، فتحرم بسبب إساءة الأدب علما كان سيلقيه إليك. فيقول: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. وسأنقل لك كلاما عجيبا عن الإمام الشافعي في هذا بعد قليل. حتى يعلمونك في تصفح الكتاب، حفظك الله. بعض الناس للأسف الشديد، ونرى هذا، الشيخ في صفحة معينة ويقرأ وهم يقلبون في الكتاب. ما هذا؟ ماذا تفعل؟ عينك مع الشيخ فيما يقرأ فيه، عينك في نفس الموضع الذي هو فيه، أنت تقرأ في شيء وهو يقلب في شيء آخر. ما هذا؟ ما حتى كانوا يتأدبون مع شيوخهم، لو أراد أن يقلب الصفحة يقلبها برفق حتى لا يسمع الشيخ الذي أمامه، حتى لا يسمع الشيخ الذي أمامه لا يسمع صوت الصفحة وصوت الورقات وهي تقلب، أدبا مع الشيخ. يقول: وماذا أيضا؟ وترك التطاول والممراء أمامه. التطاول، ما المقصود بالتطاول هنا؟ المقصود بالتطاول حفظكم الله التكبر والترفع. لا تظهر تكبرا، لا تظهر ترفعا على الشيخ. قد يقول الشيخ كلاما أنت تعرفه، لكن لابد أن تظهر له اهتماما، وتظهر له أنك تأخذ منه. والله الذي لا إله غيره، وأحكي لكم شيئا أقسم بالله حتى الشيخ عادل حفظه الله يعلمه، أحيانا أجلس أمامه في الدروس، نحن أذهب إلى الدرس وأنا أعرف ماذا سيقول الشيخ اليوم. هذا لطول المدة التي قضيتها مع الشيخ، أكثر من 20 سنة بفضل الله تعالى، ولكن لا تظهر له هذا، ويعلم أنك تعلم ما سيقول، وتذهب بنية أن تستفيد من كل الدرس ولو معلومة جديدة، وفي كل درس بفضل الله نستفيده ونتعلم ونشعره بفضل هذا من الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به. نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع مشايخنا. تنظر إليه حفظك الله تعالى على أنك تتعلم منه وتأخذ منه، وهذا ما استفدت قبل ذلك. هذه من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الطالب، هذا أدب من الآداب العظيمة جدا التي يعلمك إياه. فيقول: وترك التطاول، لا تتكبر ولا تترفع، لا أنا أعرف ما تقول، يعني لا، اتق الله وتجلس يعني أمامه يعني كأنك، ما هذا الذي تقول أنا أعلم أكثر منك وأعلم يعني ما تقوله وزيادة، وما هذا؟ اتق الله واترك هذا، اترك هذا. فيقول هنا: وترك التطاول والممراء أمامه. الممراء يعني المجادلة، المجادلة، لا تجادل أمامه، سواء أكان الجدال معه أو كان الجدال مع صديق آخر، قرين آخر لك، أمامه في مسألة حفظك الله تعالى تعرف أن الشيخ يقول بخلافها. مسألة في الفقه مثلا، هو يرى شيئا وهذا الطالب الذي تجادله أنت يرى رأي الشيخ، فتجادله أنت، لا تجادل الشيخ، ولكن لما تجادل الطالب الذي يعتقد ما اعتقده الشيخ وترفع صوتك على الطالب وتجادله، فأنت في الحقيقة تجادل الشيخ، وهذا ليس من الأدب، وهذا ليس من الأدب. فيعلمك الأدب ويقول: وترك التطاول والممراء أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه إلى غير ذلك. قبل أن نكمل حفظكم الله، أريد أن أقرأ عليكم حفظكم الله تعالى كلمة قالها هنا ابن سيرين، محمد بن سيرين، وذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكلمة أخرى حفظكم الله ذكرها المناوي في فيض القدير عن الشافعي. قال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. جلست يعني ذهبت أجلس عنده أخذ منه العلم، عبد الرحمن بن أبي ليلى. فيقول محمد بن سيرين، يقول جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه، أصحابه يعني طلابه، أصحابه يعني طلابه، وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، يعاملونه معاملة الأمير تعظيما وتقديرا واحتراما وإجلالا له. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة يعني أقلبها بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. الشافعي تلميذ عند الإمام مالك، فمالك شيخ من شيوخ الشافعي. تخيل شافعي عند مالك، وتخيل أحمد عند شافعي. يعني أنت لما تفكر في هذه الأشياء تعرف كيف عرف منهم الواحد منهم قدر الآخر. مالك الذي يستهين به البعض، ما هذا الجهل حفظك الله تعالى. لو كان مالك لا يستحق ما جلس عنه عنده الشافعي. أحمد لما ذهب إلى الشافعي قال من البداية أول ما نظر إلى أحمد إلى الشافعي قال: هذا رجل لا يترك. يعني كل واحد من هؤلاء يعرف قدر الآخر، كل واحد من هؤلاء يعرف قدر الآخر، ومع ذلك هيبة الشافعي يهاب من مالك، فيقول عن تصفحه للورقة وقلبه للورقة، يقول صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب حفظك الله. أما نحن اليوم لما نجلس نحن ممكن يكون الشيخ يشرح ونحن نمسك بالكتاب ونلقي الكتاب على الأرض، ماذا ما هذا؟ وتجعل الشيخ يلتفت وينتبه، وقد يغيب عنه ما رتب في ذهنه من علم يعطيك إياه فتحرم بسبب هذا. أشياء عجيبة نحدثها في زماننا اليوم. أما هم فانظر كيف كانوا يتأدبون مع مشايخهم. نعود إلى الكتاب. فقال الشيخ: وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام. أنت قد تعرف ماذا سيقول، لكن لا تتقدم بكلام، لا تسبقه بالكلام، لا تفعل هذا، لا تتقدم عليه بالكلام أو المسير. يعني لو تمشي معه في الشارع حفظك الله تعالى لا تتقدم أمامه، بل تجعله هو في المقدمة، إلا كما نبه العلماء على ذلك، إن كنت تحذر وتخاف عليه من مكروه. لكن هنا الشيخ يقصد أن تتقدم عليه في المسير تكبرا وتعاظما. لا، لا يجوز، لا يجوز. إما أن تخاف عليه وتحذر، فهذا كان يفعله أبو بكر مع النبي. فأبو بكر في مشيه مع النبي، كيف كان يمشي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب محمد؟ كان أحيانا يتقدمه، وأحيانا يتأخر عليه، وأحيانا يأتيه من اليمين، وأحيانا يأتيه من الشمال، على حسب حال الطريق، حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من مكروه فيصيب أبا بكر ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن نكون عليه في كل شيء. فقال حفظكم الله: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. لا تكثر من الكلام عنده، هو رأسه فيها أشياء أخرى، رأسه فيها أشياء أخرى، فلا تتكلم كثيرا عنده. لماذا؟ هو يرتب في ذهنه أشياء، يبحث عن أشياء إلى غير ذلك، حتى يفيد طلابه، فتكثر أنت الكلام فتشغله بهذا الكلام الكثير. فيقول: أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك في أثناء الدرس، كل 5 دقائق تتكلم، كل 5 دقائق تتكلم، وتتكلم بأمور أحيانا نرى بعض الإخوة يتكلم في أمور ليست من الدرس، ليست من الدرس. لا، هذا ليس من الأدب، لأنك بهذا تقطع كما يقولون حبائل الأفكار عند الشيخ، حبل الفكر المتسلسل في رأسه لتقديم المعلومة، أنت تقطعه فتتسبب حينئذ حفظك الله تعالى بأن الشيخ ينسى ما كان يريد، ونسيانه حرمان لك من العلم، نسيانه حرمان لك من العلم الذي كنت ستناله بسبب هذا. إما أن تتكلم في الأمر الخاص بالدرس، هذا جميل وهذا يفتح شيئا من السعة وقد يأتي بخير، لكن نتكلم عن الذين يدخلون في الدرس كلاما ليس من الدرس، فيقول هنا حفظكم الله أو إكثار كلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب. الإلحاح يعني ماذا؟ مصدر من الفعل ألح. ألح يعني أصر، يعني أنت سألت سؤالا للشيخ قد يعرض الشيخ عن الجواب. هو لما يعرض عن الجواب لابد أنت أن تتأدب بهذا. ممكن الشيخ الآن يكون قد نسي الجواب كمسألة، يعرف الجواب الإجمالي وكان يريد أن يفصل لك حتى يعطيك فائدة أكثر، فأجل الجواب يقول لما أراجع المسألة، في ذهني يقول هكذا. ممكن حفظك الله تعالى يكون على علم بالجواب الآن ولكنه لا يريد أن يذكر الجواب أمام بعض الجلوس لأنه يعرف أن هذا الجواب قد يفتنهم، يكون فتنة لهم في هذه المسألة، عقولهم لا تتحمل هذه المسألة الآن، فهو كان ينتظر أن يوصل إليهم هذه المعلومة بعده وليس الآن، إلى غير ذلك من الأمور. فلا تصر يا شيخ سألتك منذ قليل كذا وكذا، يستمر الشيخ في الدرس، بعد قليل يعيد السؤال، بعد قليل يأتي بنفس السؤال. يا رجل خلاص، أنت عرفت أن الشيخ لا يريد الجواب، التمس له عذرا، قد يكون عدم جوابه أفيد للمستمعين من أن يجيب في هذا الوقت. هناك مسائل صعب على الإنسان أن يتكلم فيها أمام كل الناس، العقول لا تتحمل ذلك، يقولون العلم بماذا؟ بالتدرج، ولا ينبئك مثل خبير في هذا. كثير وإخواننا الذين يدرسون معنا يعلمون هذا، في الأول هناك مسائل كثيرة جدا عندما تبدأ تتكلم لابد أن تكون على احتياط. لماذا؟ هم كثير من الناس نشأ وتربى على أشياء معينة في العقل حتى لا يعرف أن المسألة فيها خلاف، هو يظن أن هذا هو الدين فقط، لا يوجد إلا هذا. فليست من الحكمة أول ما تقابله تقول له كذا وكذا وكذا وكذا، هو سينظر إليك نظرة سيئة وسيتركك، هو مسكين لأنه ظن بذلك أنك تخالف الإجماع وتخالف الشيوخ وتخالف كل، وهو أصلا قد يكون هو المخالف، لكن يكون عندك حكمة فلا تلح في الجواب في السؤال على الشيخ من أجل أن يأتيك بالجواب. قد ينظر في المجلس فيرى حفظك الله من هو ليس بأهل أن يتحمل الجواب الآن فيعرض عن جوابك، فالتمس له أعذار، لا يقول عذرا، فالتمس له أعذارا في هذا الباب. يقول حفظكم الله أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، يعني الأصل أيضا ألا تكثر عليه من السؤال، ولا سيما مع شهود، يعني خصوصا مع شهود الملأ، يعني مع شهود الجماعة، حضور شهود يعني حضور، كلمة شهود بمعنى الحضور، واضح؟ وليشهدوا منافع لهم، يعني وليحضروا منافع لهم، فالملأ يعني الجماعة موجودة حفظك الله تعالى، فلا تكثر عليه في السؤال أمامهم، هو قد يراعي أمور من الحكمة كثيرة جدا حفظك الله تعالى. فيقول ولا سيما مع شهود الملأ. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه الجملة، لو رجعت إلى شرحه يعني أذكر جيدا ماذا قال، تكلم وأخذ المحمل هنا في شيء آخر رحمه الله، تكلم عن قضية ماذا؟ أن يجلس الطلاب مع الشيخ، وضرب المثال على مائدة للطعام، فيجلس الشيخ والطلاب من حوله يأكلون، فهذا يسأل الشيخ سؤالا والباقون يأكلون والشيخ يجيب، ينتهي هذا الأخ الأول من السؤال يسأل الثاني، والشيخ يجيب وهم يأكلون. يسأل الثالث والشيخ يجيب وهم يأكلون. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله إلى أن يجيب على الأخير يكون الطعام قد انتهى، هم أكلوا والشيخ لم يأكل شيئا. فالشيخ طبعا رحمه الله كانت له أمور طيبة جدا في مجالسه، لأنه شرح هذا الكتاب لكن كان يعلق تعليقات عامة رحمه الله. لكن دائما الشيخ العثيمين يعني لما تنظر في شروحاته رحمه الله رحمة واسعة، كانت له بعض الأمور الطيبة والنكات الجميلة واللطيفة في شروحاته رحمه الله. لكن هنا طبعا الإكثار على الشيخ عموما خاصة مع شهود الملأ يعني الجماعة، لأن الشيخ قد يراعي حفظكم الله تعالى أمورا أنت قد لا تراعيها لا تنتبه إليها. ممكن يعرف حال هذا الأخ أنه جديد لا يتحمل الجواب في هذه المسألة، ممكن هؤلاء لا يعرفون الشيخ فيظن أنه لو أجاب بهذا الجواب وهم لا يعرفون فيظنون فيه ظن السوء، يظنون فيه ظن السوء حفظك الله تعالى. فلابد أنت أن تفهم مثل هذه القضايا. فيقول الشيخ هنا أو إكثار الكلام عنده أو مداخلتي في حديثي ودرسي بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، ولا سيما خصوصا مع شهود حضور الملأ يعني الجماعة، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. الإكثار من السؤال يجعل في قلبك غرورا، تصبح والعياذ بالله مغرورا متكبرا معجبا بنفسك، وفي نفس الوقت هذا يؤدي إلى ملل الشيخ. ملل الشيخ يعني السآمة، يسأم الأمر خلاص، يريد أن ينهي المجلس، يريد أن ينصرف عنك، يريد أن ينشغل عنك بشيء آخر من كثرة الأسئلة التي وجهتها إليه. ثم يقول الشيخ، وقبل أن ننتقل إلى ما بعد ذلك، أود أن أقرأ كلمة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا الصدد أيضا. وقبلها أذكر كلمة للعلامة العثيمين رحمه الله، أو لا بأس نؤجل هذا، نؤجل هذا بعد هذه الفقرة حتى يكون الكلام مستقيما، لا بأس. ولا تناديه، أيضا من الآداب، واسمع إلى هذا الأدب، ولا تناديه باسمه مجردا، ولا تناديه باسمه مجردا، لا يا فلان باسمه هكذا، لا هذا ليس من الأدب. كيف هذا؟ أتظنه يلعب معك؟ أتظنه صديقا لك؟ أتظنه قريبا لك أو قرينا لك؟ ما هذا الذي تفعله؟ يقول لك ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه، كقولك يا شيخ فلان. هنا في هذا الجزء الشيخ يعني نستطيع أن نقول تحرز زيادة، لا نقول أخطأ وجانب الصواب، لا تحرز زيادة، تحرز زيادة يا طلبة العلم. فقال حفظكم الله كقولك يا شيخ فلان، لا ممكن تنادي عليه يا شيخ فلان، يا شيخ محمد، يا شيخ زيد، لا بأس بهذا، هذا لا بأس به. لكن أن تقول يا زيد مباشرة، يا محمد مباشرة، تنادي عليه دون أن تقول يا شيخ، يا أستاذ، يا كذا يا كذا، ما هذا؟ ما ينبغي؟ هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. فقال ولا تناديه باسمه مجردا، هذا يتفق عليه بين العلماء، أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسميه. ولذلك نقول هنا تحرز الشيخ زيادة، لكن لو قلت يا شيخ فلان هذا لا بأس، الأفضل أن تقول يا شيخي يا شيخنا تقديرا له حفظكم الله، لكن لو قلت يا شيخ فلان لا بأس بذلك، لكن لا تناديه مجردا حفظك الله تعالى، فإنه أرفع في الأدب، فإنه أرفع في الأدب. الشيخ العثيمين له هنا تعليقة أود الآن أن أقولها، قال ولكن لو قلت قال فلان وكان مشهورا بالعلم فلا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال. ولذلك درج أهل العلم أن نسمعهم يقولون قال ابن تيمية، قال الشافعي، قال مالك، فلا تقل سبحان الله أنت من غير أن تقول قال ابن تيمية، تقول قال ابن تيمية غير أن تقول قال شيخ الإسلام أو قال الإمام، تقول الشافعي دون أن تقول قال الإمام. لو كان مشتهرا هذا الرجل بالعلم فلا بأس بذلك، هذا ليس من إساءة الأدب، لكن لو كان أمامك يعني مثلا نضرب المثال حفظكم الله، مثلا أنت الآن مثلا حفظك الله تقول قال الشيخ عبد الرزاق، قال الشيخ عبد الرزاق، وممكن تقول قال عبد الرزاق في كتابه كذا لأنه مشتهر بالعلم. لكن لو كنت أمامه إياك أن تقول هذا، إياك أن تقول هذا، انتبه وتأدب مع الناس، تأدب واعلم حفظك الله. هذا مهم جدا، أن الجزاء من جنس أن الجزاء من جنس العمل. إذا لم تتأدب، إذا لم تتأدب يعني تحترم وتوقر، لن تجد من يتأدب معك، يعني لن تجد من يحترمك ولن تجد من يقدرك، لن تجد. الجزاء تريد الأدب معك من الناس، نعم أريد هذا، تأدب أنت مع الناس وضع كل إنسان في منزلته، فالجزاء من جنس العمل. يقول هنا حفظكم الله: فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه، اسمع، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. ما معنى أن يقول ولا تخاطبه بتاء الخطاب؟ يعني لا تتكلم معه وتقول له أنت، لا تقول له جئت، قلت، ما هذا الكلام؟ أنت تخاطب من؟ لابد أن تقدم بين يدي هذا الكلام شيئا من الأدب. كان من قولكم في الدرس الماضي كذا وكذا، كان من قولكم، لا تقول له قلت، جئت، ذهبت، أنت، ما هذا الذي تفعل يا رجل؟ أنت تخاطب من؟ أين الأدب؟ لا يجوز. ولا تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني لا تقول مثلا أنت في أول الشارع وهو في آخره وتنادي عليه بصوت مرتفع، لا، لا تكن أنت أسفل العمارة وهو فوق وتناديه، لا تكن أنت في أول المسجد وهو في آخره وتناديه، لا، لا يكون هذا إلا من اضطرار، أن تحذره من شيء أو قد نسي شيئا مهما وتريد أن تلحق به من أجل إعطاء، لأنك تعلم أن تركه لهذا الشيء فيه مضر عليه أو ما أشبه مثل هذه. ولذلك قال من غير اضطرار، فإذا جاءت الضرورة أو الاضطرار فلا بأس بذلك. هنا أنقل كلمة لكم حفظكم الله تعالى عن الخطيب البغدادي، نقلها عنه ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وينبغي، يعني يجب، ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب، وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، حتى الكاف، إنك فعلت كذا وكذا، أنت فعلت كذا، لا يجوز هذا، بتاء الخطاب وكافه. ولا يناديه من بعد، بل يقول أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك. طبعا الآن حتى لا تفخم الناس تقول فقط يا أيها الشيخ مثلا، ونحو ذلك، ما تقولون في كذا، ما رأيكم في كذا وكذا، قال وشبه ذلك، كل هذا يعلمك الأدب. قال: ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقولك قال الشيخ أو قال الأستاذ أو قال شيخنا كذا وكذا وكذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته، وأن يرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. يعني ما استطعت أن ترد غيبة الرجل الذي تعلمت منه وترى الناس الذين تجلس معهم مستمرون في ذكره بسوء، اتركهم وامشي، هذا من رعايتك لحرمة الشيخ، اتركهم وامشي. قال: وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته، وأنت حي تدعو، تدعو لشيخك، الجزاء من جنس العمل، لما تدعو لشيخك ستجد من يدعو لك بعده. ويرعى ذريته وأقاربه وأوداؤه، الأوداء اللي هم الأحباب الذين كان يحبهم يعني بعد وفاته، وهذا أصلا هدي نبوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل مع صواحب خديجة، مع صواحب خديجة ماذا كان يفعل؟ كان يودهم ويرسل إليهم محبة لخديجة لأنها كانت تحب هؤلاء. فيقول: ويتعمد زيارة قبره، ويتعمد الاستغفار والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ولا يدع الاقتداء به. طبعا قضية يعني التأسي في قضية السلوك السمت والهدي وكذا، وهذه الأمور ترجع إلى خير الهدي هدي محمد. يعني ممكن تجد الشيخ حفظك الله يعني عنده شيء معين، نحن لسنا بمقلدين لأشخاص، لسنا بمقلدين لأشخاص، خير الهدي هدي محمد. هذا الكلام كلام طيب من الخطيب البغدادي في الجزء الأخير، ولكن في النهاية نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بكل شيء حفظك الله يعني يقلد فيه الشيخ، لا، إنما في بعض الأمور. لو شيخي مثلا حفظكم الله، يعني شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى كان يلبس الغطرة، هل أقلده وألبس الغطرة؟ لا، لا أقلده في هذا. عادة أهل بلدي أنهم لا يلبسون الغطر، فأنا مع أهل بلدي ومع جمهور أهل بلدي في مثل هذا، ومراعاة للعادة ومراعاة للعادة. أما الشيخ فكان عاش في المملكة مدة طويلة جدا جدا جدا، حتى صار حفظكم الله تعالى على هذا الحال وهذه الهيئة وهذا اللباس، فهو معذور لذلك. أما أنا لماذا ألبس هذا؟ هذا ليس من لباس قومي، هذا ليس من لباسي قومي، فيعد في حقي لباس شهرة، فيعد في حقي أنا لباس شهرة، ولذلك أترك مثل هذا، أترك مثل هذا. لابد أن تفهم أن الشيخ لابد أن يواكب أهل بلدي، لابد أن تفهم هذا حفظك الله، حتى لا يقع في لباس الشهرة، حتى لا يقع في لباس الشهرة، لأن كل بلد أهلها لهم لباس معين، في المغرب، في الجزائر، في السعودية، في الكويت، في كذا. حتى أنت تستطيع حفظك الله عندما ترى الشيخ دون أن تعرف من هو تقول هذا سوداني من العمامة ومن الطريقة، هذا موريتاني، هذا خليجي، هذا سعودي، هذا تستطيع أن تعرف هذا من لباسه دون أن تعرفه، وما رأيته قبل ذلك، قابلته في الطريق، رأيته في الفيديو، تستطيع من لباسه أن تعرف حفظك الله تعالى. فلا يأتي مصري حفظك الله ويلبس على خلاء هذا لباس شهرة، ونحن نهينا عن لباس الشهرة، لأن الشهرة تؤدي إلى العجب، والعجب يؤدي في القلب إلى الكبر. فانتبه واحذر وجرد نفسك لله رب العالمين، ولا تخف من أحد. إياك أن تخاف من شيخ من الشيوخ، إياك، عليك أن تخاف الله، احترم الشيخ، عظم الشيخ وجله بحيث أن تقدره، لكن لا تخف منه، ولا يملك لك شيئا، لا يملك لك شيئا، انتبه لهذا حفظك الله، انتبه لهذا. يقول هنا، وانظر، ننتقل إلى كلام الشيخ مرة أخرى في الحلية، قال: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب، الدلالة والدلالة، من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء الرسول يعني نداء الرسول، بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا نداء الرسول. ما معنى الآية؟ لما ترجع إلى كتب السلف ستجد أن السلف وأن المفسرين فسروا الآية بتفسيرين، فسروا الآية بتفسيرين. التفسير الأول وهو الأعم والأشهر، يعني لا تجعلوا نداءكم له، لا تجعلوا نداءكم، لا تجعلوا نداءكم له، لا تجعلوا نداءكم له كما ينادي بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا له يا محمد، لا، لا يجوز هذا. وهذا نزل في سورة الحجرات، السورة التي تعلمهم الأدب. كان الرجل من الأعراب يأتي، كان الرجل من الأعراب الذين يعيشون في البادية، وأهل البادية عندهم شدة وغلظة، أهل البادية ليسوا كأهل المدينة، عندهم شدة وعندهم غلظة. فيأتي الرجل من وراء الحجرات عند بيت النبي، يقف ويقول يا محمد، ما هذا يا رجل، ماذا تفعل، ماذا تفعل، أنت تنادي من، تنادي النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له يا محمد، ما هذا. فعلمهم الله الأدب، هذا هو التفسير الأول، يعني لا تجعلوا نداءكم له كنداء بعضكم بعضا. هناك تفسير آخر عن السلف في هذه الآية، وهو ماذا حفظكم الله؟ لا تجعلوا نداءه لكم، لا تجعلوا نداءه لكم كنداء بعضكم لبعض. يعني هو لما ينادي ليس كمثلي أنا لما أنادي عليك، نحن أصدقاء، ممكن لو أنادي عليك لا تأتيني، لا تأتيني، لكن لما هو ينادي عليك واجب أن تأتيه. وهذا هو التفسير الثاني. ولذلك العلماء قالوا لو أن الرجل في صلاته ونادى عليه النبي لوجب أن يقطع صلاته، مصداقا لقول الله تعالى لا تجعلوا نداء الرسول. يبقى هنا دعاء، لا تجعلوا دعاء يعني نداء، دعاء الرسول كدعاء بعضكم، يعني نداء الرسول كنداء بعضكم على بعض، فتفسيران. والآية تحتمل المعنيين، ولذلك أنت في التفسير لما تفسر الآية لا ترجح، إنما تفسر بالتفسيرين. فنقول لا يجوز أن تنادي النبي وتقول يا محمد، ولو نداك صلى الله عليه وسلم وجب عليك التلبية له صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الآية بأنها على الوجهين يا طلبة العلم. إذن لا تجعلوا نداءكم له كنداء بعضكم بعضا، ولا تجعلوا نداءه لكم كنداء بعضكم بعضا. طبعا من هذه الآية هو أراد ماذا حفظكم الله؟ أراد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهو معلم الصحابة، فكل معلم لطلابه حفظكم الله تعالى ينبغي أن يكون هكذا، فإذا نادى الشيخ على أحد من طلابه يلبيه. والله وأنا لا أقول هذا لشيء، أقسم بالله لا أعرف مرة واحدة طلبنا أحد من مشايخنا وتعذرنا بشيء، بل تركنا ما في أيدينا من أجله تأدبا معه، وقدمناه في حاجته على حاجتنا. هذا من الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به مع مشايخك. فيقول هنا حفظك الله: وكما لا يليق، ما زال يؤدب في باب ماذا؟ رعاية حقوق الشيخ. ما زال يؤدب في باب رعاية حقوق الشيخ، فيقول: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية. يعني الشيخ بكر كانت له عبارات، يعني عبارات قوية، هو كان يعني متمكنا في اللغة العربية رحمه الله. المقصود بالأبوة الطينية ما هي؟ أبوة النسب، أبوك الذي هو أبوك حفظك الله تعالى، هذه اسمها أبوة طينية. أما معلمك فهي أبوة دينية، والأبوة الدينية أعظم من الأبوة الطينية، كما أن الأخوة الإيمانية أعلى من الأخوة الطينية التي هي أخوة النسب. فقد يكون أخوك، قد يكون أخوك كافرا، فيكون أخوك المسلم أقرب إليك من هذا الأخ الذي هو من الأبوة الطينية النسبية. وهنا ذكر هذه الكلمة، كلمة الطينية، تحقيرا لشأن هذا الأمر في مقابلة، في مقابلة الأبوة الدينية العلمية. انظر حفظك الله إلى ما أراد بطريقة بلاغية رحمه الله تعالى. نعم هذه حقيقة، وانظر إلى الصحابة كيف كانوا يعاملون النبي، وانظر كيف كانوا مع مشايخهم في مواجهة آبائهم، يعني مقارنة بهذا بذاك، هذا هو المقصود حفظك الله. أبوك كان سببا في وجودك للدنيا، وهو سبب في حياتك الدنيوية، لكن هذا الرجل الذي علمك هو سبب في حياتك القلبية والأخروية. هذا أحيا بدنك، وهذا أحيا قلبك، هذا أحيا بدنك بالطعام والشراب وهذه الأمور، نعم له فضل علينا وله، لكن ليس كفضل من أحيا قلبي، ليس كفضل من أحيا قلبي. هو يريد أن يوصل لك هذه المعاني، فيقول لك: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان، يعني أنت لا تستطيع أن تدخل على أبيك تناديه باسمي هكذا مجردا، لا تتلطف يا أبي، لكن تقول له يا فلان، ما هذا يا فلان، سبحان الله. أو يا والدي فلان. طبعا الثانية هذه كما قلنا يعني الشيخ يعني يزيد ويبالغ في الحذر، وإلا فيجوز أن تقول له يا والدي فلان، ويجوز أن تقول يا شيخ فلان. فقال فلا يجمل بك مع شيخك، يعني هذا لا يكون من الشيء الجميل مع شيخك عندما تناديه باسمه مجردا. ثم يقول حفظكم الله تعالى والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. والتزم توقير المجلس، لابد أن تقدر وتحترم المجلس الذي أنت فيه، وهذا طبعا بطرق كثيرة جدا كما قلنا، وذكر شيخا شيئا منها رحمه الله. قال وإظهار السرور، التزم توقير المجلس وأظهر، أظهر يا طالب العلم السرور، الفرح، الفرح، وتظهر الإفادة أنك استفدت من الدرس، أنك أخذت شيئا حفظك الله تعالى ينفعك، أخذت شيئا جديدا، حصلت علما، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم يقول نفع الله بك، يقول وإذا بدا لك، وإذا بدا لك يعني ظهر لك، بدا يعني ظهر، الفعل بدا، ما معنى بدا؟ بدا يعني ظهر. فيقول وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، وإذا بدا لك ظهر لك خطأ من الشيخ. سبحان الله، الشيخ سيخطئ، يخطئ ويهم وكل شيء، هو أنت جئت له تظن فيه أنه لا يخطئ؟ لو جئت إلى الشيخ تظن أنه لا يخطئ فصحح اعتقادك، أنت على اعتقاد فاسد، أنت الآن على اعتقاد فاسد، لأنك الآن جعلته معصوما وظننت فيه العصمة، وكونك تظن فيه العصمة هذا يجعلك تجعله نبيا، لأن الرجل الوحيد المعصوم الذي لا يخطئ هو النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أن تجلس حفظك الله تعالى وأن الشيخ لا يخطئ، لا يهم، لا ينسى، وهذه الأمور، نقول لك اتق الله في دينك، واتق الله في عقيدتك، وأصلح من حالك، وأصلح من حالك ومن اعتقادك، هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد. وخطأ الشيخ لا ينقص من قدره، لأنه لا يوجد أحد لا يخطئ. هو سيقول لك هذا، وسأنقل لك كلاما طيبا الآن عن ابن القيم والذهبي. إياك أن تظن أن أحدا من أهل العلم لا يخطئ، الصحابة يخطئون، الأئمة الأربعة أخطأوا في ابن تيمية أخطأ في مسائل. وإياك أن تكرر الكلمة التي دائما ما نسمعها، الشيخ قال، الشيخ قال كذا. طب ما دليل الشيخ؟ لا، هو الشيخ قال، سبحان، ما دليله؟ تعرف ما معنى كلمة الشيخ قال؟ تعرف ما معنى كلمة لما تأتي أنت بدليل في مقابلة قول الشيخ ويقولون لك يعني أنت تعلم أكثر من الشيخ، يعني الشيخ لا يعلم الدليل الذي أتيت أنت به، أنت على اعتقاد فاسد، أنت لابد أن تصلح قلبك، اعتقادك ليس بصحيح، أنت تعتقد من حيث لا تدري أن الشيخ لا يخطئ، أن الشيخ يعلم كل شيء. ما هذا؟ ما هذا؟ ده الأنبياء لا يعلمون كل شيء. موسى عليه السلام أذهبه الله في رحلة يتعلم من الخاضر، النبي يقول في صحيح مسلم لو أن موسى صبر لا تعلمنا علما كثيرا، فما كان يعلم هذه الأشياء. تأتي أنت تقول لي وهل الشيخ لا يعلم ما تقول؟ وأين أنت من الشيخ؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام الصوفية من حيث لا تشعر، الذين يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسلي، يعني ما يقوله لك الشيخ هو الصواب. ما هذا الكلام؟ على طلاب العلم أن يصححوا ما لديهم من اعتقاد في شيوخهم. كل شيخ نحترمه من أهل السنة، ولكن لما نجلس ونسمعه لا نسلم، كل كلمة سأعيد وراءك وأعرف ماذا تقول ومن أين أتيت بهذا القول، من أين، ما دليلك على هذا الكلام؟ لست لأنك الشيخ فأنت تقول ونحن نسلم، لا، هذا الكلام لا نعرفه في دين الله. فيقول هنا وإذا بدا لك يعني ظهر لك خطأ، بدا لك خطأ، وإذا بدا لك يعني ظهر لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، تظل محترما له، وتظل مقدرا له، وتظل عالما بأنه بذل ما يستطيع، وتحسن به الظن. هذا ما ينبغي عليك. لا بأس أن يخطئ، لا بأس أن يهم، حفظك الله. ما المشكلة في ذلك؟ هو بشر في النهاية. فيقول: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. يعني أنت لو سقط من نظرك، حتى لو في مسألة سهلة، حتى لو في مسألة سهلة الطالب الصغير يعرفها، قد يهم، قد ينسى، قد يخطئ، ما المشكلة في ذلك؟ لو نسقط من عينك ونزل من عينك لن تستفيد من علمي، ستحرم من علمي. انظر ماذا يقول: فإنه سبب لحرمانك من علمي. ومن ذا، اسمع، يقول لك كلمة: ومن ذا، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ من ذا؟ أنا أقول لك: بعد النبي أعطيني صحابيا أو إماما من الأئمة ليست عنده أخطاء. أعطيني، قل لي الشيخ فلان، الإمام الفلاني، الصحابي الفلاني ليست عنده أخطاء. أعطيني، أعطيني واحدا فقط، واحدا فقط. لا يوجد، لا يوجد. حتى الكتب، الشافعي قال: أبى الله أن يتم كتابا إلا كتاب. الكتاب الوحيد الذي ليس فيه خطأ هو القرآن. حتى صحيح البخاري عليه مآخذ كلمات يسيرة، مسلم عليه كلمات يسيرة، لكن كتاب 100% ليس فيه خطأ واحد هو القرآن. اسمع حفظك الله تعالى لما يقوله الإمام الذهبي ولما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم، وقال هذا عن من؟ عن شيخه. من هو شيخه؟ شيخ الإسلام الهروي، لا أقصد ابن تيمية، الهروي هو الأول. هو لما لقي ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك الهروي بعد أن علمه ابن تيمية المنهج الصحيح السلفي، لأن الهروي عنده أشياء. فماذا قال رحمه الله تعالى عن شيخه الهروي؟ اسمع ماذا قال. كان يتكلم عن شيء أخطأ فيه الهروي، ثم قال ابن القيم، قال، وهذا الكلام موجود في مدارج السالكين في أول الكتاب، لأنه أصلا في مدارج السالكين، مدارج السالكين هذا كتاب، كتاب فسر فيه الفاتحة، سورة الفاتحة. أنت تنظر إلى يدي؟ هذا، نعم، هذا هو الكتاب، 6 مجلدات كبيرة، فسر فيه الفاتحة، اسمه مدارج السالكين، مدارج سلم السالكين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب ألفه لأن شيخه الهروي كان قد ألف كتابا اسمه منازل السائرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، كان أيضا يفسر الفاتحة، ولكن فيه أخطاء وفيه مشاكل، فأراد الإمام ابن القيم نصحا لشيخه، وهذا من الأدب، نصحا لشيخه أن يؤلف كتابا حفظك الله فيه الصحيح، ويبطل ما كان يقوله شيخه بأدب واحترام. ولذلك هو في إحدى الردود عليه ماذا قال؟ اسمع، قال هكذا بالضبط: ولا توجب هذه الزلة، هو قد زل وأخطأ، ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام، ويقول عنه، يقول عنه شيخ الإسلام، هم كانوا يقولون شيخ الإسلام الهروي أيضا، ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام، لا توجب ماذا؟ إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فحمله من العلم والإمام والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. يعني هذا الرجل هو يقول عنه عنده علم وعنده إمام وعنده معرفة، وهذا لا يجهل، يعني كل الناس تعرفه، وكل أحد، ابن القيم والله الذي يقول هذا، لأن بعض الناس الآن لما تقول له الشيخ فلان أخطأ أو شيخك أخطأ في كذا وكذا يحزن ويقول لك: يخطئ شيخي. ويا رجل، ما أنت تخطئ شيخك وهو يجلس في المجلس يقول: وقد أخطأ الشافعي في ذلك، وقد أخطأ مالك في هذه المسألة، فأنت تقبل أن يخطئ هو ولا يخطأ؟ أنت تظن فيه العصمة؟ ده من الخير أن تفرح أنك وقفت على خطأ شيخك لكي تناقشه ويرجع هو أيضا، وإلا فلا شيء. فيقول ابن القيم، هو الذي يقول، يقول: وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك. كل عالم عالم نرفعه فوق رؤوسنا ونقدره، لكن يقول كلاما نتركه، نقول هذا الكلام لا يوافق الدليل، لا يوافق الدليل، نترك هذا. نحن نتعبد إلى الله بالدليل، لا نتعبد إلى الله بقول شيخ. لا يوجد شيء عندنا، هذا عند الصوفية، الشيخ قال، الشيخ قال، هذا تأتي إلى الصوفية يقول لك الله موجود في كل مكان، تقول له من أين هذا؟ يقول الشيخ قال هذا الكلام، سنحتفل بمولد النبي. يا رجل من أين هذا الكلام؟ يقول لك الشيخ قال هذا، الشيخ قال لنا، لو أن النبي قال لنا لا تحتفلوا سنحتفل نحن بالمولد. ما هذا؟ ما هذا الذي تقولون؟ يقول لك الشيخ قال، لأنه عنده قاعدة. ما هذه القاعدة؟ كن قاعدة حقيقية عندهم، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسلي، يعني الميت المغسل يقلبه كيفما شاء، يغسل فيه ما يريد، فأنت كن مع شيخك هكذا. لا، هذا ليس عندنا في السلفية. أنت تقول أنا سلفي ثم لا تطبق السلفية؟ لا يا حبيبي، لا. بعضهم يأتي يسمع منك، يسمع منك مسألة حفظك الله تعالى ليس عنده رد، لكن أنت لست بجيد. طب لماذا أنت لست بجيد؟ ويأتي باب المعاذير، ويأتي بأشياء، أنت كذا، أنت صغير، من أين كذا، من أين أنت تخالف الشيخ فلان، وما هذه الأمور يا رجل؟ نحن لا نعرف في دين الله إلا الدليل. لو كنت صادقا مع الله عز وجل لاتبعت الدليل أي مكان، مع من؟ القضية في الدليل. كن مع الله. والله سنموت غدا، والله لن ينفعك أحد، أقسم بالله يا طلبة العلم، لا تخف من شيخ حتى لا تقع في خوف السر، خوف شرك، تكون خائفا أن تقول الحق حتى لا يغضب عليك هذا الشيخ ويحذر منك. لا يوجد أحد على وجه الأرض يملك لك حفظك الله تعالى نفعا ولا ضرا. الله لو أراد أن يستعملك وأن يرفعك لرفعك فوق الدنيا. وانظروا، حاربه ابن تيمية سنوات وسجنوه عدة مرات وأعلى الله ذكره بعد موته، ولم يكن يجرؤ أحد أن يقول في زمانه قال ابن تيمية، أو أن يكتب كتابا ويقول هذا كتاب ابن تيمية، لا يجرؤ أحد على هذا. ومع ذلك رفع الله ذكره، والآن كل كتب ابن تيمية تطبع وتدرس في كل مكان وينقل الناس منها. انظر إلى الألباني، حورب محاربة شعواء، لا نريد أن نذكر الأسماء التي كانت تحاربه، يكفي أن أقول لك الشيخ طرد من السعودية وطرد من الجامعة الإسلامية، يكفي أن تعرف هذا حفظك الله تعالى. الألباني، وما أدرك ما الألباني، ومع ذلك بقي علم الألباني، وما زال الناس يقولون صححه الألباني وضعفه الألباني، يذكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زال ينقل علمه في كل مكان. فلا تخف إلا من الله، لا تخف إلا من الله، اجعل في قلبك الله دائما، قلبك خوفك الذي في القلب هذا خوف من الله عز وجل، الله في قلبك، لا تخف. هو لو أراد أن يستعملك لاستعملك، لا تخف من أحد، قل الحق الذي تعتقده، وبأدب وباحترام، وبأدب وباحترام. فيقول ابن تيمية ابن القيم، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم، يعني إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. اسمع هذه الكلمة، والكامل من عد خطأه. فتقول سبحان الله لقد أخطأ في 100 مسألة، أنت تقول 100 مسألة؟ يا رجل تكلم في 10,000 مسألة، تكلم في 10,000 مسألة، أصاب في هذه المسائل إلا في 100، ما 100 بجوار 10,000 مسألة. يقول الإمام الذهبي، اسمع ماذا يقول الذهبي رحمه الله، اسمع ماذا يقول الذهبي رحمه الله، يقول في من سيتكلم، عن من؟ في شيخه ابن تيمية الذهبي، ما هو واحد من طلاب ابن تيمية الذهبي، وما أدرك ما الذهبي. هو يقول عن شيخه، يقول عن شيخه، اسمع ماذا يقول، وقد انفرد، انفرد يعني قال بأشياء وحده دون غيره، وقد انفرد بفتاوى نيل، نيل مبني لما لم يسمى فاعله، نال منه يعني أصابه، نيل أصيب من عرضه لأجلها، والعرض هو موضع الذم والمدح كما قلنا قبل ذلك، يعني قالوا ما هذا، هذا جاهل، ما الذي يقول، من هو ابن تيمية هذا اللي يقول هذا؟ وكان ابن تيمية في زمانه يعني ليس كما تقدره أنت، الآن لو ابن تيمية موجود كل الناس يلتفون حوله، كل الناس يتعلق، يعني أنت تظن أن أحدا في زمننا الآن يستطيع مثلا أن، يعني ماذا أقول، سبحان الله، ابن تيمية لو موجود لن يسمع إلا له، وكل الناس سيكونون طلابا له، الكبار قبل الصغار، من يقال عنه العلامة فلان سيجلس تحت رجل ابن تيمية حفظكم، ده لو فهمنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحق أحق أن يتبع. فيقول هو عن ابن تيمية، يقول وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها. اسمع أكثر من مسألة وهي مغمورة، يعني الذهبية يقول لك حتى لو أنا منهم ونظرت أنه انفرد وما كان ينبغي أن يقول هذا، يقول وهي مغمورة في بحر حسناته وعلمه، فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله، وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك. فكان ماذا، يعني ما المشكلة أن يخطئ ابن تيمية وينفرد في هذه المسائل؟ ما المشكلة؟ يعني هو يريد أن يقول لك هذا، هذا كم مسألة يعني أخطأ فيها، مغمور في علم ابن تيمية فيما بثه في الأمة من علم، لكن في النهاية كل يؤخذ منه ويرد. ما المشكلة؟ كل يؤخذ منه ويرد. نرجع إلى الشيخ بكر، فيقول الشيخ بكر واحذر أن تعامله، يعني أن تعامل الشيخ، واحذر أن تعامله بما يجره، يعني يجعله في ضجر في غضب، لا تغضب شيخك، لا تغضب شيخك. ومنه ما يسميه المولدون بماذا؟ حرب الأعصاب، كلمة ومصطلح كان يطلق في وقت من الأوقات، الحمد لله ليس موجودا، لأنك قد تغضبه بأشياء تجعل أعصابه في توتر وقلق، ويترك كل شيء، ويترك تحضير الدروس وكل شيء، ويهتم بمسألتك أنت لا لا تفعل هذا، اتق الله، لا تشغله حفظك الله بمثل هذا، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، يعني يريد منك حفظك الله تعالى ألا تمتحن الشيخ، لأن بعض الناس يمتحنون الشيوخ ويأتيك بشبهة ويقول لك سأذهب أقول هذا الكلام للشيخ فلان وهو سيرد عليك وكذا وكذا، فيبدأ هو يحضر الأدلة التي عنده لكي يرسلها، لو جاء رد فيبدأ يرد هو، وتبدأ تحدث الأمور، هذا يجعلك تحرم العلم الذي عند الشيخ، هذا يجعلك تحرم العلم الذي عند الشيخ، فانتبهوا لهذا حفظكم الله تعالى. اسمع يا طالب العلم حفظك الله، الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والسامع ذكر قصة جميلة جدا في هذا الأمر تحديدا، هؤلاء الذين أرادوا أن يختبروا الشيخ يفعلوا له امتحانا، وكيف حرموا علم الشيخ بل ابتلوا بسبب ما فعلوا. قال الرامهرمزي، قال يحيى بن سعيد القطان الحافظ المحدث الكبير، يقول قدمت الكوفة وبها ابن عجلان المحدث الكبير محمد بن عجلان، يقول وبها ممن يطلب الحديث، من كانوا يطلبون طلاب، قال مليح بن الجراح أخو وكيع، وكيع بن الجراح لكن هذا أخوه مليح ليس كمثله، وبها مليح بن الجراح أخو وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السمتي، فقلنا الآن هم أربعة من الطلاب، فقلنا نأتي ابن عجلان، يعني نذهب إليه نأخذ منه. فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه؟ القلب الحديث المقلوب، فمثلا أنا أقول حدثني الشيخ فلان، فوليد الآن قال حدثني الشيخ فلان، فهم يقلبون الحديث حفظكم الله، أو الأب عن الابن أو كذا أو كذا، أو يقلبون إثناء الإقلاب أو المقلوب الحديث المقلوب أو الإقلاب حفظكم الله، أو ما يسمى بالقلب حفظكم الله عند أهل الاصطلاح، يعني شيء من وضع شيء مكان شيء آخر اختصارا، وإخواننا الذين درسوا معنى البيقونية يعرفون هذه الأشياء. فهنا حفظكم الله ماذا قال؟ قال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه، يعني نختبره، فنقلب عليه حديثه هو، نقلب حديثه هو يعني حديث له، لن يأتوا بحديث آخر. قال ففعلوا، فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد. فقال لهم يحيى، هو يحيى يقول: فقلت لهم لا أستحل هذا، هذا لا يجوز، لا أستحل هذا، يعني لا أجيز أن تفعلوا هذا، أنا لست معكم في هذا، ما هذا الذي تفعلون، لا أستحل هذا. فدخلوا علي، تركوا حفظكم الله يحيى بن سعيد القطان ودخلوا هم، فدخلوا علي فأعطوه الجزء، فمر فيه، يعني كتبوا هذه الأشياء وقالوا انظر في هذه الأحاديث، كتبوا وقالوا له انظر في هذه الأحاديث، فدخلوا عليه فأعطوه الجزء، فمر فيه، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه، يعني هو أخذ ينظر وهم يقرؤون عليه وهو ينظر، في النهاية قال لما وصلوا إلى نهاية الكتاب هو يعني يوجد شيء غريب، انتبه، انتبه الشيخ، فقال أعد أعد أعد، يعني مرة أخرى أعد، فعرض عليه، يعني قرأوا عليه مرة أخرى، فقال لهم ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي. انتبه لما فعلوا وانتبه أنهم قلبوا، فقال لهم، أقبل على يوسف، يوسف السمتي، يوسف بن خالد الذي أصلا اقترح عليه ماذا، فأقبل عليه، قال له إن كنت أردت شيني وعيبي، الشين عكسه إيه؟ الزين، فالشيء المشين عكس الشيء المزين، يعني أنت تريد أن تقبحني أمام الناس، أنا جاهل يعني ولا أعرف، تريد أن تظهرني أني جاهل ولا أعرف شيئا يعني. فقال له إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام، انظر إلى دعاء الشيخ على هذا الرجل، فسلبك الله الإسلام. وقال لحفص، لحفص قال له ابتلاك الله في دينك ودنياك، وقال لمليح لا نفعك الله بعلمك، دعا على كل واحد من الثلاثة. طبعا يحيى رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل يحيى ابن سعيد القطان ما استحل هذا وما أجازه، لأنه لا يجوز، لا يجوز حفظك أن تختبر الشيخ. طب وماذا لو رسب الشيخ في الامتحان؟ ماذا لو عد عليه هذا؟ ستخرجون إلى الناس تقولون هذا الرجل يعني وهم، هذا الرجل لا يعرف حديثه من حديث غيره، هذا الرجل اختلط، هذا الرجل كذا وكذا، وتشينون وتعيبون عليه وتقولون فعلنا وفعل، ما هذا والعياذ بالله، ما هذا، هذا من الأدب؟ هذا ليس من الأدب في شيء، هذا ليس من الأدب في شيء. فدعا على الثلاث، يقول يحيى اسمع بقى، استجيبت دعوة الشيخ في ثلاثة كانوا من طلاب العلم في الكوفة، يقول يحيى بن سعيد القطان فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه. ما معنى قبل أن ينتفع بعلمه؟ يعني قبل أن يدرس للناس، لأن أنفع العلم، ما هو أنفع العلم بعد أن تعمل به في نفسك؟ أنفع العلم ما يكون في ميزان حسناتك بعد موتك، يعني تعلمه للناس ينتفعون به فتأتي حسناته أنت ميت. فمليح كما دعا عليه وقال لا نفعك الله بعلمك، فمات قبل أن ينتفع بعلم، يعني ما درس، ما تصدر وما علم الناس شيئا. وابتلي حفص في بدنه بالفالج، وابتلي حفص، حفص ابتلي أيضا حفظكم الله تعالى، حفص بن غياث ابتلي في بدنه بالفالج، الفالج هذا مرض، لأنه دعا عليه وقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. طب والثالث يا يحيى ماذا حدث له؟ اسمع، قال ابتلي حفص في دينه بالفالج وفي دينه بالقضاء، يعني كان قاضيا، طبعا القاضي معذور، ولذلك هذه النقطة يعني فيها شيء، لكن ابتلي بالفالج ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة، يعني كان الناس يقولون هذا زنديق ليس بمسلم مما كان يقول، كل هذا حرمان من علم الشيخ في وقت، وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت لما أساء معه الأدب كان ما كان حفظكم الله من هذه الأمور. إذا لابد أن تتقي الله في الشيخ، لا تختبر الشيخ، لما تسأل شيخك تسأله على سبيل الانتفاع، فعلا أنت لا تعرف أو عندك إشكال وتريد أن تتعلم. يقول هنا، نرجع إلى الشيخ بكر مرة أخرى رحمه الله، فيقول وإذا بدا لك ظهر لك الانتقال إلى شيخ آخر، يعني أنا الآن أريد أن أذهب لحضور عند شيخ آخر، انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب، لأن هذا الأدب وراءه خير، هذا الأدب وراءه خير الذي سيقوله الآن. يقول وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، استأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته، أنت بهذا تراعي حرمة الشيخ. قل له يا شيخ سأذهب إلى الشيخ فلان أستفيد منه، وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه، وأملك لقلبك في محبتك، هو يحبك هكذا لما يعرف أنك تستأذن منه في مثل هذا الأمر، وهو يحبك، وماذا أيضا؟ والعطف عليك. العطف يكون بماذا؟ بالدعاء لك، يدعو لك أن توفق وأن تنتفع عند هذا الشيخ. العطف عليك حفظك الله تعالى يعني أنه ينصحك بما يعرفه عن هذا الشيخ. ولذلك رأينا أشياء جميلة جدا في هذا الباب حفظكم الله تعالى، وردت عن السلف في هذا الجزء، في هذا الجزء وفي هذا الأمر. منها على سبيل المثال يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، منها على سبيل المثال اسمع، طبعا وإن من حسن العهد، وإن حسن العهد من الإيمان كما جاء عن النبي، وإن من يعني من حسن العهد الإيمان، أنا عهدتك أن أدرس عندك، لما أذهب إلى شيخ آخر أخبرك حتى تنصحني وكذا وكذا من هذه الأمور، وإن من حسن الإيه، وإن حسن العهد، وإن حسن العهد من الإيمان، لا تنسى هذا. فيقول لك هنا العلماء، قال الخطيب البغدادي، اسمع بقى بعض العلماء ماذا قالوا في هذا الشأن بعيدا عن الكتاب. قال الخطيب البغدادي، وهذا موجود في طبقات الشافعية للسبكي، قال الخطيب البغدادي: استشرت البرقاني شيخه في الرحلة إلى أبي محمد النحاس بمصر أو إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم، فقال له أنا أريد الرحلة في طلب العلم، فبما تنصحني؟ هل أذهب إلى مصر عند إلى أبي محمد النحاس، أو أذهب إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم، طلاب الأصم؟ فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى واحد، يعني ستذهب إلى أبي محمد النحاس هو واحد فقط، فإن فاتك ضاعت رحلتك، يعني إذا لم تستطع أن تصل إليه هناك، كان مشغولا، حدث له شيء، سافر، أي شيء، خلاص ضاعت رحلتك، أنت جئت من أجل واحد معين وسافر هذا الرجل، مريض الرجل هذا الآن، أي شيء حفظك، ضاعت رحلتك، ورحلتهم قديما ليست كرحلتنا الآن، أنت الآن ما شاء الله بالطائرة ساعات، لا مشكلة أن ترجع إلى بلدك في ساعات. هو كان يضرب أكباد الإبل شهرا ذيابا وشهرا إيابا، ويرى من المشقة في الطريق، وقد يفقد وقد نحن الآن في رفاهية الطائرة، والله المستعان. فهو يقول ماذا حفظك الله؟ يقول له ونصحه: إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، أصحاب الأصم كثير، أصحاب الأصم كثير، فيقول فيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي. يقول فخرجت إلى نيسابور ونفعني الله. انظر هنا لما استأذن، لكن لو لم يكن قد استأذن وذهب مباشرة إلى مصر وحدث ما كان، يبقى هنا الأدب في هذه الأمور. ونحن نقول في هذا الزمان بالذات لأمر آخر، ما هو حفظك الله تعالى؟ انتشار أهل البدع وخفاء هؤلاء على الناس. أنا أعرف بعض الإخوة يحضرون عند مبتدعة، عند تكفيريين، عند تكفيريين بمعنى الكلمة، مبتدعة عند تكفيريين حفظك الله تعالى. يعني يوجد رجل قريب هنا اسمه عادل بن أحمد، هذا رجل تكفيري يدرس لبعض الإخوة وهذه الأمور، كيف تجتمعون عنده؟ كيف لا تسألون عنه أهل البلد حفظكم الله تعالى، الذين يعرفون أهل مكة أدرى بشعابها، كل لك هذا تكفيري، هذا كذا، هذا كذا، هذا خطير جداً. فالنصح مهم والاستئذان مهم جدا في هذه الأبواب حفظكم الله. أيضا جاء عن الحافظ الهمذاني أن بعض طلابه قد استأذنه في الخروج، أن بعض طلابه قد استأذنه في الخروج للرحلة، فقال له الهمذاني، قال له يعني جاء أحد الطلاب إلى الحافظ الهمذاني حفظك الله وقال له أريد أن أطلب العلم وأذهب في رحلة إلى كذا، اسمع، فقال له إن عرفت أستاذا، إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي فحينئذ آذن لك، يعني أسمح لك أن تذهب إليه وأن ترتحل إليه، اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر فإنه حافظ كما يجب. فقلت من هذا الحافظ؟ فقال حافظ الشام أبو القاسم، يقصد ابن عساكر، يسكن دمشق، وأثنى عليه وقال فيه ما قال من الخير. ليس هذا من باب الغرور والتكبر، إنما هو ينصحه أنه سيستفيد معه ولن يستفيد مع غيره الآن، إلا أن يذهب إلى فلان، إلا أن يذهب إلى فلان. وأنا هنا أريد فقط حفظكم الله في هذا الجزء أن أبين شيئا، كما أنه ينبغي عليك في طلب العلم لكي ترتحل أن تستأذن، ينبغي عليك أن تستأذن من والديك، ينبغي عليك قبل أن ترتحل أن تستأذن من والديك. قال محمد بن بشار، قال ذكر ذلك الذهبي في السير، قال محمد بن بشار أردت الخروج يعني الرحلة فمنعتني أمي، قالت لا أريدك معي، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي في علمي، يعني صار معلما واجتمع عليه الناس. لماذا؟ الأم، وما أدراك ما الأم. فالاستئذان من الشيخ، ولا تنسى أن تستأذن من أمك. يقول هنا حفظكم الله الشيخ إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، يعني هناك أدب أخرى هو لم يقصها علينا ولم يرويها لنا، إلى آخر جملة من الأدب والآداب يعرفها بالطبع كل موفق، كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية. انظر، الشيخ هو أبوك الديني، الشيخ هو أبوك الديني، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، الرضاع الأدبي، وتسميه وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. وهذه المصطلحات لم يكن السلف رحمهم الله تعالى يعني يدرجون عليها ويقولونها، لكن فقط أنت تعلم أن الشيخ في منزلة أبيك حفظك الله تعالى، وأنه أحيا قلبك وأمدك بما يحيي القلب، فلابد أن يكون له من القدر والمنزلة والمهابة ما له حفظكم الله. يقول هنا بعدها إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق. فتقول على شيخي هذا أبي، هذا أبي. فيقول واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق، يعني كلما تترك تضيع من حقوقه حفظك الله، كلما يدل ذلك على ماذا؟ إخفاق منك وعلى فشل منك. يقول الإمام اللقاني، يقول الإمام اللقاني والشيوخ بمنزلة الآباء، والشيوخ بمنزلة الآباء، فمن لا شيوخ له لا أباء له ولا نسب له. والشيوخ بمنزلة الآباء، فمن لا شيوخ له لا أباء له ولا نسب له. ولذلك تتعجب لما تسأل الأخ الذي يتصدر، تقول له من شيخك؟ يعني تعلمت وأخذت العلم على يد من؟ كأنك سألته سؤالا عجيبا. يعني يا رجل، لو كنت على خير لعددت شيوخك، ولقلت شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، لقلت هذا الكلام. وأنت هذا حق عليك، حق عليك أن تسأل من تتعلم عنده، حق عليك تسأل عند من أخذت يا شيخ، أنت تعلمت عند من شيوخك، من يعرفك من هؤلاء الشيوخ؟ أنا أخذت عند وعند جميل، هؤلاء يعرفونك؟ يعني لو ذهبت وسألت عنك عندهم يعرفونك أو لا يعرفونك؟ هذا دين الله، هذا ليس فيه إساءة أدب، بل هذا دين الله، دين الله. يا رجل أنت لما تذهب عند الطبيب أو عند مطعم أو كذا تسأل هل هذا المطعم جيد؟ هل هذا الطبيب جيد؟ طيب هذا الطبيب من أين تعلم؟ ما بالك بالدين؟ ما بالك بالدين؟ تجلس عند واحد لا تعرفه؟ ما هذا؟ ده هذا في علم مصطلح الحديث اسمه مجهول، مجهول الحال، لا نعرف من هذا، كيف حفظكم الله مثل هذه الأمور تمر على طلاب العلم في هذا الزمان؟ يقول ابن الجوزي، اسمع، يقول ابن الجوزي في منهاج القاصدين، اسمع ماذا يقول: لذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين. ابن الجوزي هو الذي يقول هذا، يقول: لذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب للوجود الحاضر والحياة الفانية، يعني سبب لوجودك في الدنيا، والمعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا، فحق تلامذة الرجل الواحد التحاب أيضا، يعني الطلاب يتحابوا فيما بينهم ويتعاونوا، لأنهم يريدون جميعا قيامهم بالشيخ، ويريدون نشر علم الشيخ بين الناس حبا له وتقديرا له ورعاية له. يقول: ولا يصح ذلك إلا أن يكون مقصدهم الآخرة للدنيا الفانية. ثم يختم الشيخ هذا الأدب الكبير العظيم بقوله: تنبيه مهم، تنبيه مهم. قال: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيادي. سأقرأ كلمة يسيرة جدا عن الشيخ العثيمين فيما قال: لحس الأيادي لا التقبيل، يعني يقول أن هناك أناس يخرجون ألسنتهم عند الشيخ ويلحسون بألسنتهم يده، صراحة ما رأينا هذا، الله أعلم. قال حفظك الله: وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة، المتخاذلة مثل ماذا؟ سيدي أو سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. في هذا الجزء شيخ العثيمين لما كان يشرح قال كلمة جميلة، لأن هذا الكلام فيه أيضا شيء من المبالغة أو الحرص الشديد من الشيخ بكر. فالشيخ العثيمين لم يترك هذا الجزء، فماذا قال رحمه الله؟ يقول: لحس الأيدي هذا ما سمعنا به وما رأيناه حقيقة. قال: لحس الأيدي يعني أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس اليد، لكن تقبيل الأيد لا بأس به، أن تقبل يد شيخك تكريما لكن ليس دائما، حفظك الله، لا بأس به، ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة. انتبهوا إخوة حفظكم الله، واتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الظن، أنا لست بشيخ لكم، أنا أخوكم، يعني حتى لا يذهب الشيطان ويلعب الشيطان بذهن أحد في هذه الأمور، لا، أخرج هذا من قلبك ومن ذهنك ومن رأسك، نحن إخوة في الله معا، انتبه لهذا، بارك الله فيك، لأن بعض الناس يتحرجون عند قراءة هذه الأبواب، لا، اقرأ يا أخي، وإن شاء الله من أمامك يحسنون الظن، حفظكم الله بمثلك، وانتبهوا لهذا، أردت فقط أن أنبه. المهم الشيخ يقول: لكن تقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة، وتقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال، يعني هو استدرك على الشيخ بكر، لأن الشيخ أراد أن يعني أن يغلق هذا الباب، لا، هذا الباب كان موجودا بين الأئمة وبين الصحابة. فيقول حفظك الله: وتقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال ولا محمودا بكل حال، عندما يأتي الإنسان من سفر فلا بأس أن يقبل جبهته وهامته وكذلك أكتافه، لأنه لا يضر إلا إذا اتبع ذلك انحناء القبض على اليمنى أو على اليمين باليمنى والشمال، هذا أيضا لا نرى فيه بأسا، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقبض الكف بين الكفين، وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي، أنت تسلم علي وأنا أسلم عليك وأضع كف الثاني على ظهر يدك، لا بأس بهذه الأمور، ليس فيها شيء، حفظك الله. فيقول: وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي، صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، فلا نرى في ذلك بأسا. يبقى هو علق على الشيخ بق في هذه الأمور، لذلك ليس كل ما يقرأه طالب العلم يأخذ به قولا واحدا. يقول الشيخ: الانحناء عند السلام هذا خلق ذميم منهي عنه، لأنها ورد النهي عنه، قضية الانحناء بأي طريقة، تقابل مثلا أحد تفعل له هكذا أو هكذا أو كل هذا لا يجوز. لا تنحني لأحد، لا تنحني لأحد أيا كان من هو. يقول: واستعمال الألفاظ الرخوة مثل سيدي أو سيدي ومولاي، قال: هذا ليس فيه داعي. نعم الشيخ سيد بالنسبة إلى تلميذي، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي، ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع. يعني جائز أن تقول لشيخك يا سيدي يا سيدنا هذه الأمور، إلا في باب التوحيد وفي كتاب التوحيد كما سيشير، إلا أنه يقال بالنسبة إلى العبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث: وليقل سيدي ومولاي حتى يخرج من كلمة عبدي وفتاي حفظكم الله. ثم يختم الشيخ بكر قائلا: وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 بعد 300 وألف في كتابه البصائر، فإنه فائق السياق. أنا لا أعرف هذا الكتاب، يعني ليس عندي، أنا حرمت فضل هذا الكتاب، يعني ليس عندي، لو كان عندي لنقلت لكم ما قاله الشيخ فيه كعادتنا، لكن ليس عندي، وللأسف يعني هذا من الحرمان. فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.